عشرتنا الغالية والأيامنا الجاية والعشرتنا الغالية والأيامنا الجاية من بعد جوابك ما وصلني أنا سايبة الدنيا وجاية لك أنا سايبة الدنيا وجاية لك استحملها ولا أقدر أعيش فيها جنة اللي في بعدك الجنة اللي في بعدك جنة اللي في بعدك استحملها ولا أقدر أعيش فيها النار اللي في قربك هي الجنة بعينك تكويني تكويني أنا حطفيك النار اللي قربك هي الجنة بعينها تكويني تكويني أنا برضو حطفيك أنا بكرة فرشها لك وأرديك عزالك أنا والدنيا اللي فاتتنا بكرة عوض أهلك والدنيا اللي فاتتنا بكرة عوض أهلك بس استنى عليا أنا طايرة وجاية لك جاية لك جاية لك أنا جاية لك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك وجاية لك جاية لك أنا جاية لك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك بيتنا الغير والأيامنا الجاية والعشرتنا الغالية والأيامنا الجاية. من بعد جوابك ما وصلني أنا سايبة الدنيا وجايالك، أنا سايبة الدنيا